لأنه ما هو بعمل لحسن، لكن نحن قلنا بالنصب زيد وجهه حسن، هذا ما يجوز الكلام لأن المعمول لا يتقدم عليها. قال ولا يتقدم معمول فصفة عليها، بل لا بد من اتصاله بضمير الموصوف إما لفظا، وهذا أيضا من الأشياء التي تخالف فيها اسم الفاعل، الصفة المشبهة تخالف أيضا اسم الفاعل في هذا الشيء، أنه لا بد أن يتصل بها إيش ضمير يعود على من؟ على الموصوف، وهذا الضمير يقول المؤلف إما ملفوظا به أو ماذا؟ أو مقدر، وهذا تقدم الكلام. معنى أي مقدر؟ أو هنا أراد بمعنى على أن هذه قائمة مقام ماذا؟ الضمير. أيضا مقدر كما تقدم مررت برجل حسن وجهه، أو حسن وجها، مررت برجل حسن وجها أي منه، ضمير مقدر هنا. أو معنى أراد بمعنى أي أن هنا الشيء يقول مقام ماذا؟ مقام الضمير كأن، والمثال يدل على هذا. ليس قال صاحب الكواكب في معنى ماذا قال؟ أي نعم، أما نحمل على هذا وهذا، أي معنى نقول أي تقديرا كما عبر يقول هنا صاحب الكواكب غيره بهذا التعبير، قالوا لفظا أو تقديرا، فهو عبر بمعنى. قال رحمه الله تعالى نعم زيد حسن وجهه، ايش هنا قال؟ ولا يتقدم معه الصفة عليها. قال نعم زيد حسن وجهه، الآن الشاهد يا شيخان أن معمول الصفة ما تقدم، وأيضا شاهد آخر على أنه اتصل بها إيش؟ ضمير يعود على من؟ على الموصوف بها وهو زيد، لأن زيد موصوف في المعنى والخبر هو وصف المعنى، لكن هنا في الإعراب تقول زيد مبتدأ وحسن ماذا؟ خبر، لكن حسن هو صفة لمن؟ لزيد في المعنى. قال زيد حسن وجهه، سرعة يا أخي سرعة لا تنسى. لا مو صفة حسن هنا، وصفة في المعنى، لكن الإعراب زيد حسن وجهه خبر. نعم ووجهه مضاف إليه، أحسنت بارك الله فيك. وأن يصح زيد حسن وجهه، وجهه ما يصح وجهه، ما نعم، وهذا يصح الكلام زيد وجهه حسن، زيد وجهه حسن بنصب وجه وتقدير يصح هذا. قال زيد وجهه حسن لا يتقدم الكلام ولا يتقدم معمول الصفة عليه، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح لأنه لا يتقدم وما يجوز أن يتقدم بخلاف اسم الفاعل، فإنه يجوز أن يتقدم المعمول عليه. قال أو معنى، وأن الشارح يقول هنا أي بمعنى إيش؟ تقديرا، كما عبر غيره بهذا التعبير، ممكن أن يحمل معنى على أن الهناء تقول مقام الضمير. قال مررت برجل حسن الوجه، خلع ده بيضاني شعر بالحسن الوجه، يا الله كيف يا رب الله بعمل عمل فيها كنت هنا نحن خلاص الوجه الوجه والوجه والوجه معمول لحسن، لا تنشنا اتعراب على الرفع، ضربت برجل حسن الوجه فاعل، وايش ايضا وجه اخر في الرفع بدل من ضمير مستتر في حسن محمد، لا يا شاء الله محمد مقبول منه كل شيء الى انا يا اخوان. يكفي انا تريدون درسين او درس واحد درسين، والله انا اريد اربعه مو الليله، لكن ما اظنهم يستوعبون. ايوه ممكن. بسم الله. قال رحمه الله تعالى السادس، اي من الاشياء التي تعمل عمل الفعل لان الكلام عليها. السادس اسم التفضيل، وقبل الشروع في اسم التفضيل

وايضا يبتلى ولد الانسان ما من ايام احب الى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجه. ايضا هذا باب مساله القحط واضح كلام نفي وغيره من هذه الشروط المتقدمه. عندما الاعراب يقول اردني عندنا هات ما نافي احسنت نعم رجلا مفعولا به لا بأس ولا بعضهم قال حال هنا لا بأس ظاهر المعنى انه متعلق به هات يا اخي نعم الكحليفة يعني احسن احسنته تعلمه يحسن محذوف حال من بنية لا بأس منه في عين زيد كائنا في عين زيد وعين مضاف شاهد هذا المثال أن اسم التفضيل رفع نعم رفع الاسم الظاهر فإن لا في هذه المثل احسنت شاهد المثال هو الأخ أن اسم التفضيل رفع الاسم الظاهر ولا يجوز عند المؤلف إلا في مسألة ايش الكحل وعند غيره أيضا في شيء يقول في مسألة الكحل لأن جديدة غريبة على الإخوة بعضهم لا فخالد مفهوم باعتبارين أي باعتبار محلين هنا المراد بهما الآن الكحل ما رأيت رجلا أحسن في عينه أو في عينيه صح في عينه الكحل منه في عين زيد فالآن هذا الكحل مفضل على نفسه باعتبارين الكحل هذا مفضل على نفسه باعتبارين والمراد بالاعتبارين هنا المحلين أو المحلان ما هم المحلان أي أن الكحل مفضل على نفسه باعتبار كونه في عين زيد هذا الاعتبار الأول أحسن من نفسه باعتبار كونه في عين ماذا في عين غيره هذا معنى الاعتبارين الاعتبار محلين محلان الاعتباران المحل الأول عين زيد والمحل الثاني عين غيره كيف ما فضل فضل عليه فضل عليه المحل الثاني فضل عليه وليس فضل ينتقل هذا التعبير يقول ما نقول باعتبارين نقول باعتبار آخر إلا ما عندنا اعتباران الآن عندنا اعتبار واحد نقول مفضل على نفسه باعتبار آخر وكلام سليم بدل ما نقول باعتبارين أي نقول لا مفضل على نفسه باعتبار آخر واضح انتقد هذا الكلام باعتبارين يقول الأولى أن يقال باعتبار آخر مفضل على نفسه باعتبار آخر لكن هم يذكرون هذا ويفسرون هكذا نفس التفسير الذي كتبته يفسرون بهذا التفسير وإلا كلام الصبان هو بعيد عن الصواب نقول مفضل على نفسي باعتبار آخر هكذا قال الصبان نقرأ عليكم كلام الصبان قال الصبان كان ينبغي أن يقال باعتبار آخر أو أن يقول باعتبار يعني قاطب الأشموني كان ينبغي أن يقول باعتبار آخر لأن التفضيل أي زيادة إنما هو باعتبار واحد لا باعتبارين كما لا يخفى انما هو باعتبار واحد لا باعتبارين كما لا يخفى وهو كلام لا باس به ما هو بعيد عن الصواب لكن هذا هو المشهور باعتبارين الكل يقول باعتبارين ويفسرون الاعتبارين بهذا التفسير الذي اختبناه فنجري بعدهم قال رحمه الله تعالى ويعمل في التنهيد نحو انا اكثر منك مالا نعم مثال المروي من الأيام الأحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة فهو يفضل على نفسه باعتبارين باعتبار قوله في عشر ذي الحجة وباعتبار قوله في غيرها واضح فهو أفضل من نفسه باعتبار قوله ماذا في غير عشر ذي الحجة واضح هذا هو معنى نفس الكلام المتقدم فالآن الصوم مفضل ويفضل عليه

الزيدان افضل من عمرو، الهنداني افضل من عمرو، هند افضل من عمرو، فهو بلازم الافراد والتذكير. الصورة الثانية من حالة الافراد والتذكير ان يضاف الى نكرة، ان يضاف الى نكرة ايضا يلزم الافراد والتذكير، مثل زيد افضل رجل، الزيدان افضل رجلين، الزيدون افضل رجال، الهندان افضل امرأتين، الهندات افضل نساء. واضح الان؟ فالشاهد ايش لك هذا المثال؟ انه ايضا لزم ايش؟ الافراد والتذكير لانه مضاف الى ماذا؟ الى نكرة. واضح هذا الكلام؟ هو واضح. هذه الحالة الاولى يلزم فيها الافراد والتذكير، هذه الصورة الاولى والحالة الاولى ولها صورتان. الحالة الثانية يطابق الموصوف فيها، الحالة الثانية يكون الثانية الحالة الاولى لها صورتان، الحالة الثانية يكون مطابقا للموصوف. اي معنى هذا ان الموصوف فيه ان كان مفردا كان ماذا؟ مفردا، وان كان مذكرا ايضا كان مذكرا، وان كان مثنى كان مثنى. وهذه الحالة متى؟ اذا كان مقرونا بأل، اذا كان مقرونا بأل فانه يطابق الموصوف فيه. تقول مثلا زيد الافضل، والزيدان الافضلان، والزيدون الافضلون، والنساء الفضليات، وهند الفضلة الى اخر ذلك، او نعم الفضلة الى اخر ذلك. لا بأس، لا بأس الفاضلة، لا بأس، لكن الفاضلة ما يرسل فاعل. نعم، واضح هذا الكلام؟ هذه الحالة الثانية انه يطابق الموصوف به، والمراد الموصوف به ايش المعنى، ولا هو اخبر في الامثلة التي ذكرها، مثل ما تقول اذا كان مغرورا بأل فقول زيد الافضل، وهند الفضلة، والهندات الفضليات، وكذلك ايضا ايش ايضا ماذا؟ الزيدان الافضلان الى اخر ذلك. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يجوز فيه الوجهان. تفضل. الحالة الثالثة يجوز فيه الوجهان، اي المطابقة وعدمها، المطابقة وماذا؟ وعدمها. هذه الحالة الثالثة متى؟ قال اذا اضيف الى معرفة، اذا اضيف الى معرفة جازت فيه المطابقة وجاز عدم ايش؟ المطابقة. مثل زيد افضل القوم، زيد افضل القوم، وهند الفضلة النسائي. واضح الان؟ ويصح ان تقول افضل ايش؟ النساء، ويصح ان تقول افضل النساء. وايضا كذلك ايش؟ الهنداني فضلياني، او الزيداني فضليا، او افضلا القومي، الزيدان افضلا ماذا؟ القومي. فهذه الحالة يقول يجوز فيها المطابقة وعدم ايش؟ المطابقة. فتقول الزيدان افضلا القومي، ويجوز ان تقول الزيدان افضل ايش؟ القومي، والزيدان افضل القومي. يجوز لك هذا وهذا. متى الحالة هذه؟ اذا اضيف اسم التفضيل الى ايش؟ الى معرفة. اذا اضيف اسم التفضيل الى معرفة جاز فيه وجهان، المطابقة وايش؟ وعدمها. انتهينا من اسم التفضيل. هذا من الفائدة فقط، لانه مهم جدا للاستعمال، نستعمله في كلامنا. فنمشي على هذا الكلام، اما ان نلزم الافراد والتذكير على الصور المتقدمة، او نطابق ماذا؟ الموصوف به، او لنا وجهان في استعماله. طيب، ما بقي يا شيخ اظن؟ انتهى الوقت. الى هنا والحمد لله رب العالمين. طيب. قال رحمه الله تعالى: السابع اسم الفعل، اي السابع من الاشياء العاملة عمل الفعل، وهو الاخير ايضا اسم الفعل. وقلنا بان اسم الفعل كما تقدم قبل ايتان الاخ هي كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل، غير انها لا تقبل علامة. والشارح صاحب الكواكب يقول: هو ما دل على، هو ما تضمن مع الفعل او ناب عن فعل، ومعنى يعني لفظ معنى واستعمالا، ما ناب عن فعل معنى واستعمالا. وقلنا المراد بالاستعمال اي كونه عاملا غير معمول، هذا هو المراد بالاستعمال، اي كونه عاملا غير معمول. وهو كالفعل كذلك في هذا الامر، انه عامل غير معمول.